الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم في بيان مبتدأ وقت صلاة الفجر، وقد ذكرنا أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر، ونقلنا إلى ذلك جملة من النصوص تامة الدلالة على بيان مبتدأ وقت صلاة الصبح. قد يتصور أن النصوص المذكورة معارضة بنصوص أخرى يستفاد منها خلاف ما ذكر، منها على سبيل المثال موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي، وهي واردة في الباب 28 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1 من المجلد 4 صفحة 212. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر، إن الله تعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر. طبعا هذه مع طلوع الفجر تشير إلى أنه ينبغي أن توقع الصلاة وقت التغليس أو وقت الغلس، وهو ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، فيكون إتيان وقت صلاة الفجر في هذا الوقت لا وقت انتشار الضوء كما تضمنته النصوص السابقة. أيضا عندنا مرسلة الفقيه الواردة في الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث رقم 3 في المجلد رقم 6، باب القراءة في الصلاة، الحديث باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث رقم باب 25 حديث رقم 3، وبإسناده الشيخ الصدوق عن يحيى بن أكثم القاضي. الشيخ الصدوق لم يذكر سنده إلى يحيى بن أكثم القاضي، على أن الرواية مرسلة، أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل، كان يغلس أو يغلس بها فقربها أو فقربها من الليل. وقد ذكرنا أن الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. هذه الروايات أشرنا في البحث السابق إلى عدم منافاتها للنصوص المتقدمة، وذكرنا بأن النصوص السابقة ناظرة إلى تحديد طلوع الفجر الذي يترتب عليه وجوب أداء الصلاة وحرمة تناول الطعام والشراب لتحقق الصيام، يعني دلالة النصوص السابقة على أن أول طلوع الفجر يتحقق بصدق ما جاء فيها من تعاريف بأن اعترض بياض في أسفل الأفق بحيث يرى في ظلمة الليل كأنه نهر ثورة، أو كما ورد في صحيحة ابن عطية والخبر هشام القبطية البيضاء، أو كما جاء في صحيح أبي بصير، ورد نهر ثورة في صحيحة ابن عطية وفي رواية هشام، ورد القبطية البيضاء في صحيحة أبي بصير وشبه ذلك. وفقا لذلك ينطبق على الفجر عندها أنه أضاء حسنا كما جاء في بعض النصوص كذلك. النتيجة لم يقصد بشيء من هذه الروايات أمر أخص من طلوع الفجر الذي لا ترتفع ظلمة الليل إلا إذا انبسط ضوءه وانتشر إلى أن يضيء الصبح، فضلا عن أن يتصور حصول تناف بين هذه الروايات وبين ما دل بين الروايات التي قالت بأن الفجر أن الصبح وقتها طلوع الفجر عندما يكون كنهر ثورة أو بياض القبطية، وبين النصوص التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بالغداة بصلاة الصبح. فالنتيجة أن لا نتصور وجود تناف في المقام. كذلك قد يدعى وجود تناف في البين بين هذه الروايات التي تضمنت أن مبتدأ وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وبين رواية زريق الخلقاني. زريق الخلقاني واردة باب 28 من أبواب المواقيت حديث رقم 3، مروية عن أمال الشيخ وبإسناده الآتي عن رزيق أو زريق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي. وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم. شاهدنا عند كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يبتني على تضمن أو يبتني تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على ما تضمنته من أن الإمام الصادق عليه السلام كان يصلي قبل حصول استعراض الفجر. يفسر استعراض الفجر بالاعتراض في الأفق المعتبر في تحقق الطلوع، فيكون وقت آخر وقت ظلمة الليل قبل إذا اختلط بضوء الصباح. طبعا هذا التقريب أساسا معتمد على التفسير المذكور، فلو قلنا بأن التفسير المذكور للاستعراض غير صحيح ففسرنا الاستعراض بأنه صيرورة الفجر عريضا بمعنى انتشار الفجر في جهة المشرق بنحو يشبه نهر ثورة أو يشبه القبطية البيضاء، فلا يكون المقصود منه ما ذكر، فلن يكون النص المذكور منافيا للنصوص التي بأيدينا. هذا كله بعد البناء على اعتبار السند الرواية، وإلا مع ضعفها سندا لا تصلح للمعارضة وإن فسرت بما ذكر في تقريب دلالتها. كيف كان إذن النصوص التي دلت على أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر، وأنه يشبه نهر ثورة أو يشبه القبطية البيضاء وما شابه، تام من حيث الدلالة من حيث السند المقتضي لها تام، لا يوجد مانع يمنع من الاستناد إليها لعدم المعارض، وبالتالي يثبت المطلوب. يقع الحديث بعد ذلك في الفرع الثاني وهو وقت انتهاء صلاة الفجر أو منتهى وقت صلاة الفجر، متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ أقول المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة أن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي في بعض كتبه وابن حمزة في الوسيلة، وكذلك حكي الخلاف عن ابن أبي عقيل العماني أيضا بأن آخر وقتها للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر هو طلوع الشمس. وبكلمة، إن أصحابنا متفقون على أن منتهى وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس، إلا أنهم مختلفون في أن هذا الامتداد وقت للإجزاء كما عليه المشهور شهرة عظيمة، فلا يفرق فيه بين المختار والمضطر فيشتركان في ذلك، أم أنه وقت خاص بالمضطر فينتهي وقته بطلوع الشمس، أما المختار فينتهي وقته بطلوع الحمرة المشرقية. المشهور كما قلت الأول، وقال آخرون بالثاني. على أي حال، كيف كان النصوص عندنا مختلفة؟ فإنها على طائفتين. الطائفة الأولى ما تضمنت أن منتهى وقت صلاة الصبح إذا تجلل الصبح، منتهى وقت صلاة الصبح إذا تجلل الصبح، وقد ذكر في ذلك نصوص إلا أنها غير واضحة الدلالة على ذلك، ما كان منها تام الدلالة فهو غير تام السند. منها على سبيل المثال خبر يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام وارد في الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء، والمقصود بيضيء يعني طلوع الحمرة المشرقية. فالمستفاد من الرواية حتى يضيء يعني ينتهي وقت صلاة الفجر، متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ بطلوع الحمرة المشرقية. دلالة الرواية على مدعى شيخ الطائفة تامة، فإنها مطلقة تدل على أن وقت صلاة الفجر ينتهي للمختار وللمضطر بطلوع الحمرة المشرقية. سوف تأتي روايات أخرى يتمسك بدلالتها للمضطر فيجمع بينهما، فتحمل رواية يزيد بن خليفة على المختار وتحمل الروايات الأخرى على المضطر جمعا بين الطائفتين. طيب، هذه الرواية من حيث الدلالة على مختار شيخ الطائفة تامة، لأنها دالة بالإطلاق على أن منتهى وقت صلاة الفجر للمضطر والمختار كما قل بطلوع الحمرة المشرقية، والمضطر سيأتي بيان حكمه بعد قليل. الكلام في هذه الرواية من حيث السند، فإنها مروية عن يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة لم يرد فيه توثيق من القدماء ولا من المتأخرين، ذكره الشيخ النجاشي رضي الله تعالى عن في رجاله أو فهرسته ولم ينص عليه بشيء، وذكره كذلك الشيخ الطوسي. نقل الكشي فيه روايتين لكنهما غير تامة السند، وبالتالي لا مجال للبناء على توثيقه. يمكن البناء على وثاقته استنادا لأحد أمرين: الأمر الأول أن يزيد بن خليفة ممن روى عنه أصحاب الإجماع، إذ روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وقد حكم الكشي أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح جميع ما يصح عن هؤلاء. فإن بنينا على مقالة المشهور وقلنا بأن وقلنا بتمامية دلالة عبارة الكشي على مدعى المشهور بحيث لا نحتاج إلى ملاحظة السند بعد أي واحد من أصحاب الإجماع، فإننا نبني حينئذ على وثاقة يزيد بن خليفة. أما إذا قلنا بأن عبارة الكشي أقصى ما تفيد وثاقة أصحاب الإجماع لا وثاقة من روى عنه هؤلاء، فإنها لن تكون مفيدة لإثبات وثاقة يزيد، ولا أقل من الإجمال في العبارة بالتردد بين المحتملين، بين احتمال ظهورها في وثاقة جميع من روى عنه أصحاب الإجماع وبين ظهورها في وثاقة أصحاب الإجماع أنفسهم. مع تردد الظهور بين المحتملين ذلك يوجب الإجمال، يستدعي رفع اليد عن العبارة والبناء على عدم دلالتها. على أننا قد ذكرنا في محل أن عبارة الكشي أساسا ليست ناظرة لا للمعنى الذي فهمه المشهور ولا ما فهمه الفيض الكاشاني وتبعه على ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه عليه، لا دلالة للعبارة على وثاقة من روى عنه أحد أصحاب الإجماع. ومن ثم قد يتمسك بوجه آخر، وهو أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، فما دام يونس بن عبد الرحمن وهو من حيث الجلالة والمكانة قد روى عن يزيد، فإن ذلك يوجب البناء على الوثاقة. وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية الكبرى، فلا يصح الاستناد للصغرى. يمكن أن يستند لوجه ثان، وهو الاستفادة مما ذكره المحقق الداماد قدس الله تربته الطاهرة عن كتاب النجاشي قدس الله نفسه. السيد الداماد يقول بأن جميع من ذكره النجاشي في كتابه ولم ينص على انحراف في عقيدته ولم يذكره بقدح كان ذلك دلالة حسنه، فيبنى على أن مروياته حسنة. يزيد بن خليفة ممن جاء ذكره في كتاب النجاشي ولم ينص على انحرافه عقديا، كما أن النجاشي لم يقدح فيه، فيبنى حينئذ على كونه حسنا. هذه الكبرى التي يقررها السيد الداماد تعتمد على ما جاء في مقدمة الكتاب للنجاشي من أنه لم يذكر في الكتاب أو أنه ألف الكتاب لاستعراض مؤلفات أصحابنا، فيكون جميع من ذكر في كتاب النجاشي من الشيعة الإمامية، وما دام لم يذكره النجاشي بقدح في وثاقته كان ذلك أمارة حسنة لأنه إمامي ممدوح. هذه الكبرى تعتمد على أن لا يكون النجاشي قد عدل عما ذكره في مقدمة الكتاب. أما لو بني على العدول فلا ريب لن تصلح الكبرى المذكورة للبناء. على أي، الاعتماد على رواية يزيد بن خليفة تحتاج إلى وجه بين واضح يوجب البناء على وثاقته، وإحراز ذلك ليس من الوضوح بمكان. كيفما كان، النتيجة أن رواية يزيد وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ساقطة عن الحجية والاعتبار السندي. تفضل. جميل. من أين نحتمل أن النجاشي لم يستمر على ما ذكره في مقدمة كتابه من أن كتابه قد ألفه لخصوص أصحابنا من الشيعة؟ طبعا الإمامية. المتابع لكتاب النجاشي يجد أن النجاشي قد نص على أو ذكر مجموعة من الأشخاص، صحيح مختلف في شأنهم أنهم من الشيعة الإمامية أو لا، فقد تقولون بأن النجاشي إنما ذكر هؤلاء للبناء على كونهم من الشيعة الإمامية عنده، لكن أيضا ذكر النجاشي بعض الأشخاص المتفق على كونهم ليسوا من الشيعة، وإنما غاية النجاشي أساسا هي ذكر مصنفات من روى عن أئمتنا عليهم السلام، فهي أعم في الحقيقة من البناء على ظهور عبارة النجاشي في إثبات عدالة كل من ذكر في الكتاب. على أي حال، هذا ما يذكر بالنسبة لرواية يزيد، وقد اتضح عدم تماميتها سندان. أيضا من الروايات التي يستدل بها على مختار شيخ الطائفة صحيحة الحلبي، وارد في نفس الباب حديث رقم 1. طبعا أفضل الروايات دلالة على مختار شيخ الطائفة هي رواية يزيد التي تقدمت، أو أوضحها دلالة، لكن قد عرفت أن المشكلة فيها مشكلة سندية، وهذه المشكلة السندية مانعة من الاستناد إليها. علي صحيحة الحلبي حديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، شاهدنا إلى أن يتجلل الصبح السماء، بعد ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، يعني عن وقت تجلل الصبح السماء، لكنه ما بعد تجلل وقت الصبح السماء وقت لمن شغل أو نسي أو نام. إذن حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه يعني المختار لا ينبغي له أن يؤخر وقت صلاة الصبح عن وقت تجلل الفجر السماء أو الصبح السماء، لكن يجوز تأخير ذلك عن هذا الوقت لمن شغل أو نسي أو نام. يقرب الاستدلال بها على مدعى الشيخ الطوسي ومن تبعه ببيان، ذكر هذا البيان إجمالا سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في المستند، أن المقصود من كلمة لا ينبغي الواقعة في صحيحة الحلبي بمعنى لا يتيسر ولا يجوز، ولا ينبغي يعني لا يجوز تأخير ذلك عمدا. خب، فيكون الصحيح حينئذ دالا على عدم جواز التأخير عن تجلل السماء بسبب الصبح عمدا. يشهد لذلك عدم جواز تأخير وقت صلاة الصبح للمختار عمدا ما جاء في ذيلها من جعل التأخير بعد تجلل السماء وظيفة المضطر وهو من شغله شيء أو الناسي أو النائم، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى فيثبت المطلوب كما لا يخفى. والإنصاف أن التقريب المذكور يتم إذا التزمنا بتمامية ظهور لفظة لا ينبغي في معنى لا يجوز، أما لو قلنا بأن لفظة لا ينبغي لا ظهور لها في معنى لا يجوز فلا يتم كلام سيدنا الخوئي. والإنصاف أن لا ينبغي ظاهرة في لا يتيسر ولا يجوز، نسلم بهذا المعنى. الأمر الثاني يمنعنا من القبول بهذا التقريب ورود كلمة شغل في الصحيحة، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. ورود كلمة شغل في الصحيح مانع من القبول بالتقريب الذي أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الشغل ليس كالنوم والنسيان حتى يكون عنوانا من عناوين الاضطرار، إذ قد يكون الإنسان مشغولا من دون أن يكون مضطرا. وبكلمة، النسبة بين الشغل والاضطرار نسبة العموم من وجه، فليس كل مشغول مضطر وليس كل مضطر مشغول، قد يكون مشغولا دون اضطرار كما يكون مضطرا دون شغل، وقد يكون مشغولا مضطرا. النسبة هي العموم من وجه. مقتضى ذكر كلمة الشغل في المقام جواز تأخير الصلاة لما بعد التجلل، تجلل الصبح في السماء، ولا وهذا لا يناسب أن الوقت الأول للإجزاء والوقت الثاني للاضطرار، فيكون ذكر كلمة الشغل قرينة على أن المقصود من كلمة لا ينبغي الواردة في صحيحة الحلبي ليس عدم الجواز، ليس عدم الجواز، وإنما المقصود منها الاستحباب، يفضل يحسن يجدر ألا يؤخر، فيكون قرينة على أن امتداد وقت الصبح إلى زمان التجلل إنما هو بلحاظ الفضيلة دون الإجزاء، فتكون صحيحة الحلبي دالة على مقالة المشهور وليست دالة على مقالة شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه. فما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه من دلالتها على مختار شيخ الطائفة في غير محله بالبيان الذي ذكرنا. من النصوص التي يستدل بها للشيخ الطوسي وهي نصوص الطائفة الأولى صحيحة الحلبي، صحيحة عبد الله بن سنان، واردة في نفس الباب باب 26 من المواقيت، حديث رقم 5 صفحة 208. وعنه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضاله عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة. تقرب دلالتها على مختار شيخ الطائفة ومن تبعه من خلال ظهور كلمة لا ينبغي الواردة فيها، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه الواردة فيها في عدم الجواز. يساعد على هذا الاستظهار أيضا ما جاء في ذيلها من أنه لا يجوز لأحد التأخير من غير عذر أو علة أن يجعل الوقتين وقتا فيؤخر صلاته عمدا إلى آخر الوقت. إذن تدل هذه الصحيحة على أن معنى ثبوت وقتين لكل فريضة يعني وقتا اختياريا وآخر اضطراريا، وأن الافتراق بين الوقتين الاختياري والاضطراري يكون بامتداد وقت المختار إلى هذا الوقت والمضطر إلى هذا الوقت، لا أن الفارق بينهما بالفضيلة والإجزاء. خب، إلا أن صدر الصحيحة مانع من الاستناد إلى هذا التقريب. لماذا؟ لأن صدر الصحيحة قال: وأول الوقتين أفضلهما. خب، أول الوقتين، صدر الصحيحة ظاهر في أن الاختلاف بين الوقتين بالفضيلة والإجزاء، إذ قال عليه السلام: وأول الوقتين أفضلهما، ده واحد. أيضا مانع آخر يمنع من الالتزام بدلالة الصحيحة على مختار شيخ الطائفة أن الصحيحة تضمنت تجويز التأخير لمن كان له شغل. وقد عرفنا قبل قليل عند الحديث عن صحيحة الحلبي أن من كان له شغل لا يعد مضطرا، فلا يناسب جواز الامتداد له وتعين الوقت الأول للإجزاء فقط. إذن وجود كلمة الشغل تكون قرينة توجب صرف ظهور ذيل الصحيحة لو كان له ظهور على مختار شيخ الطائفة لمختار المشهور كما لا يخفى، فلا تكون صحيحة عبد الله بن سنان دالة على مختار الشيخ، وإنما هي دالة على مختار المشهور. خب، من الروايات التي قد يتمسك بها على المدعى أيضا موثقة عمار الصاباطي واردة في الباب 26 حديث رقم 7 صفحة 208، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التمسك بالمفهوم في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر، المفهوم مانع من امتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس للمختار، لقوله عليه السلام: إذا غلبته عينه أو عاقه أمر. هذا يدل على أن من لم تغلبه عينه ولم يعقه أمر لا يسوغ له التأخير إلى طلوع الشمس، فتكون دالة على مختار الشيخ رحمه الله ومن تبعه. لكن يجري في دلالة هذه الموثقة ما تقدم جريانه في صحيحة الحلبي، فإن إعاقة أمر أو عاقه أمر، يقول عليه السلام عاقه أمر عام، والظاهر لا يختلف التعبير بعاقه أمر عن التعبير بكلمة كان له شغل الذي ورد في صحيح الحلبي أو صحيح عبد الله بن سنان. وبالتالي هذا التعبير عاقه أمر له شغل يبعد حمله على الاضطرار، فيكون مانعا من حمل الخبر أو الموثق على الاضطرار وحصر المتقدم على خصوص الإجزاء، فلا دلالة له على المدعى أساسا. لا لحظة، عاقني شيء أعم. خب الآن جلوسي إياكم يعتبر عائق عن أن أخرج للأمر الفلاني، هذا عائق، زين، لأنه من باب إكرام الضيف وتقدير القادم فضلا عن احترام رجل الدين يعتبر عائق، لأن العائق عبارة عن مطلق المانع، وليس العائق يعني خصوص الأمر المضطر، كل ما كان مانعا يعتبر أمرا عائقا. فإذا كان العائق هو المانع، المانع أعم من الاضطرار. صار واضح؟ علي. أيضا من النصوص التي تذكر في الطائفة الأولى صحيحة أبي بصير الواردة في الباب 27 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 209، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليس المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات، أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان. تقريب الاستدلال بها على مختار شيخ الطائفة من خلال الاستناد إلى ذيلها، إذ أنه عليه السلام عبر عن إيقاع الصلاة إلى طلوع الشمس بصلاة الصبيان. ومن المعلوم أن الصبي بعد لا يبلغ فلا تكليف عليه، فكأن الإمام يشير إلى أن ذلك وقت لمن كان معذورا لكونه غير مكلف مثلا، فلا تدل على الامتداد للمكلف المختار. هكذا يقرب. وقد يقرب لا، تلك صلاة الصبيان، يعني لا يجدر بك ولا يحسن بك أنت أيها المؤمن أن تنتظر إلى آخر الوقت، فذلك وقت الصبي، أما أنت فالأفضل أن تصلي في أول الوقت. إذن التقريب الأول يدل على أن المختار ينتهي وقته بطلوع الحمراء والامتداد للمعذور. التقريب الثاني يدل على أفضلية الإتيان بالصلاة في أول الوقت وعدم استحسان إتيانها من الرجل الصالح المؤمن في منتهى الوقت، ومع أنها ممتدة إلى آخر الوقت، فتكون مشيرة للفضيلة والإجزاء. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بأن الصحيحة ظاهرة في كلا التقريبين، سواء التقريب الأول أم التقريب الثاني، لكنه قال بأنها ظاهرة في التقريب الثاني أوضح، أو ظهورها في التقريب الثاني أوضح من ظهورها في التقريب الأول، فتكون ناظرة إلى أن هناك وقت فضيلة ووقت إجزاء، وقت فضيلة ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية ووقت إجزاء يمتد إلى طلوع الشمس، وليست ناظرة إلى وقت مختار ووقت مضطر. هكذا قال. فإذا السيد الخوئي يصر على دلالتها على مقالة المشهور. دعونا من السيد الخوئي، قربنا دلالتها على مختار شيخ الطائفة. أقول الصحيح بالصورة التي نقلنا مروي عن شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الفقيه، ويكون ظاهرا في التقريب الذي ذكرنا، دعونا من كلام سيدنا رضي الله عنه، لكن شيخ الطائفة روى هذه الرواية بصورة أخرى تغاير ما نقلناه عن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه. رواها الشيخ الطوسي هكذا، باب 28 حديث رقم 2 صفحة 213، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف. هذه أول مغايرة بين الاثنين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال إذا كان كذلك. فقلت ألست في وقت من تلك الساعة، يعني من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس؟ فقال لا، إنما نعدها صلاة الصبيان إلى وقت طلوع الشمس. ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه. بنقل الشيخ الطوسي أقصى ما تدل عليه الصحيحة ذم الرجل أو عدم حمد الرجل لتركه إيقاظ أهله وصبيانه لأداء الصلاة في أول وقتها. ومن المعلوم أن أداءه صلاته في المسجد مع تعقيبه العام لا يستوعب تمام الوقت، حتى تكون صلاة الصبيان واقعة في منتصف الوقت مثلا أو قبل انتهاء، لا واضح أنه جزء مثلا نصف ساعة ولا زال باقي نصف ساعة أو 40 دقيقة مثلا على طلوع الشمس. فالإمام يقول لا ينبغي أن تترك إيقاظ الصبية إلى ذلك الوقت، فينبغي أن توقظ الصبية قبل خروجك إلى المسجد. فإذا تلك صلاة الصبيان، يعني صلاة الصبيان التي تقع في غير أول الوقت وليست ناظرة الصحيحة إلى أن هناك وقتا للمعذور. فإذا كلام سيدنا الخوئي رضي الله عنه بأن هذه الصحيحة يحتمل فيها التقريبان الأول والثاني الذي ذكرنا في غير محل، لأن بالنظر لصحيحة أبي بصير في رواية الشيخ الطوسي لا دلالة لها على الاحتمال الأول، ودلالتها في خصوص الثاني أنه تأخير الوقت عن وقت الفضيلة ليس إلا. يبقى الكلام في أمر هل أن الصحيحين متحدان فهما رواية واحدة أم لا روايتان كما يظهر من السيد الخوئي. موجب التردد في الاتحاد أن الصدوق قيد الراوي بكونه ليس المرادي، والشيخ الطوسي قيد الراوي بكونه أبو بصير المكفوف. الكليني روى الرواية عن أبي بصير ولم يذكر المرادي أو المكفوف، لذلك حكى صاحب الحدائق أن صاحب منتقى الجمان أشكل على رواية الشيخ الطوسي بضعفها سندا لأن أبا بصير المكفوف لم يوثق. صاحب الحدائق قال المرجح ما جاء في الفقيه أن المقصود بأبي بصير هو أبو بصير ليس المرادي، وجعل القرينة على ذلك أن الذي يروي كثيرا عن أبي بصير ليث المرادي هو عاصم بن حميد. فبالنتيجة طبقا لترجيح نقل الشيخ صاحب الحدائق سوف يكون الوارد في السند هو أبو بصير ليث المرادي، لكن المتن واحد فلا دلالة للصحيحة على مختار شيخ الطائفة، بل دلالتها على مختار المشهور أوضح وأصراح. من الروايات التي يستدل بها على المدعى أيضا رواية الحسين بن أبي العلاء واردة في الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة، يعني طلع الفجر، قال فليصلي السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلي الغداة. تقريب الاستدلال أن الرجل كان نائما فحكم الإمام عليه السلام له بامتداد الوقت إلى متى؟ إلى طلوع الشمس لكونه مضطرا. وقد نور بالغداة يعني طلع الفجر وربما قارب على طلوع الشمس، فحكم الإمام عليه السلام بأنه يصلي ولا زال الوقت باقيا لكونه مضطرا، فتكون دالة على مختار شيخ الطائفة. يبقى الكلام في أن الإمام أمره عليه السلام بالإتيان بالنافلة قبل أدائه الفريضة. أمره الإتيان بالنافلة قبل أداء الفريضة هل يتناسب مع كونه مضطرا أم أن ذلك قرينة على امتداد الوقت حتى للمختار؟ لا يبعد أن الثاني هو المتعين لا الأول. يعني نور بالغداة. إذا قلنا بأن الفجر هو وقت الغلس كما ذكرنا قبل قليل، وقت اختلاط نور الفجر بشيء من الليل، فعندما يقال نور بالغداة يعني طلعت الحمرة المشرقية، فانتشر الفجر في الأفق وطلعت الحمرة المشرقية. فإذا جعلنا أن طلوع الحمرة المشرقية منتهى وقت المختار دخلنا في وقت المفطر، نور بالغداة أو نور الغداة. لا بعيد أن يحمل على هذا المعنى، خوف لا بس ليكن. لو قلنا بأن نور بالغداة لا يختلف عن قولهم كالقبطية البيضاء أو نهر سورة، بالنتيجة لن تكون دالة على مختار الشيخ، بل لن تكون دالة على مختار المشهور. تيجي تقولوا أقصى ما تدل على أن مبتدأ وقت صلاة الفجر ونور بالغداة، مع أنه غير ظاهرة في أنها ابتداء وقت صلاة الفجر، لعل ظهورها إما في أنه لا زال الوقت باقيا فتكون ناظرة إلى الامتداد، أو أنها مجملة، والأول هو المتعين، الإشارة إلى الامتداد. على أي حال هذا كله من حيث الدلالة. أيضا يبقى الكلام فيها من حيث السند، فقد اشتملت على القاسم بن محمد كما اشتملت على الحسين بن أبي العلاء. الكلام في سند هذه الرواية، ومن ثم الحديث في الطائفة الثانية، أحيله للبحث القادم إن شاء الله. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين.